الحلقة التاسعة عشرة. دخلنا الحسينية وبدأ العويل والصياح والنحيب والصريخ، وكأن الزمان عاد والحسين عليه السلام قتل للتو. يتجمع الزوار في باحات وساحات كربلاء والنجف وغيرها من المقدسات الكبيرة والمزارات العظيمة، ويختلطون نساؤهم وأطفالهم ورجالهم سويا، ولا عيب في ذلك، لأنهم ألبسوا الزنا إطار الإسلام الشرعي، وتحججوا فيه بأنه تقربا لنيل درجة الزيارة المرجوة. هنا يصطاد الفتية الفتيات، والفتيات الفتية، والكبيرات يصطادون من يريدون، والأمر مفتوح. انظر فقط لمن تريد وادفع مهرك وخذها إلى أي مكان قريب وأي وقت بسيط، لا فرق عندهم بين أبي بكر أو معاوية أو عثمان، ولكن المصيبة عندهم هي عمر الفاروق الذي قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه فقدسوه، لأنه أخذ بثأر الزهراء عليها السلام. فيا ويحكم، هل يأخذ مجوسي ثأر المعصومة وأنتم العرب قعداء لا حول لكم ولا قوة؟ بنوا له الضريح، وأصبح المؤمن وهم من يزوره كل هذا لأنه قتل عمر الفاروق. يلعنون عمر كل يوم أكثر من استنشاقهم للهواء. يا لعمر، ما هذه الشخصية التي أدت إلى أن يكون لك أعداء مثل هؤلاء؟ لعمري يا ابن الخطاب، إن القوم يغارون من فتوحاتك لمعقل كسرى المجوسي الذي قالها مدوية: علم محمد الكلاب الأدب. فعلمته أنت يا ابن الخطاب من الكلب ومن هؤلاء الذين علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكتبون الكتيبات فيها لعنك ويضعونها على أرقى الرخامات. يصعد الخطيب والشيخ الوسيط ويمسك الميكروفون ويجهر بلعن أمير المؤمنين عمر وأبي بكر وعثمان ومعاوية وسعد وغيرهم، يقول: اللهم لعنهم، ولا يدري أن الله رضي عنهم. يقول: اللهم أدخلهم نارك، ولا يدري أن الله بشرهم بجنته. قام فيصل الكاظمي، ذاك الشيخ الذي أعطاه الله خبرة في استعطاف العقول، قام في حسينية قطرية فقال: إن الزمان الذي كنا نخبئ فيه عقيدتنا انتهى، والآن يجب أن تكون السلطة لنا، ولا خوف بعد اليوم. فالنووي الإيراني على طريق قريب، وليخسأ أعداء بيت نبينا صلوات ربي عليه وآله. قالها مدوية وكأن الأذن صماء: اللهم لعن عمر، اللهم لعنه، اللهم لعنه. ورب الكعبة، لو كان في الإنسان الشيعي الاثنى عشري ذرة غيرة على الإسلام لما رضي بلعنه، لسبب بسيط، وهو أن من يلعنه فارسي مجوسي، نحن العرب من أوصلنا له العلم والشريعة الإسلامية، فيأتي اليوم يعلمنا إياها. عجبا عجبا يا أمة قد ضحكت على أفعالها الأمم. ندرس في الحوزات ونخرج دماءنا من أجسادنا، ويحسب أنه تقرب لمن نحسب أننا نحبه ونضحي من أجله، ونظن أنه يفتخر بأفعالنا هذه، ويا ليتنا على ذلك فقط. ولكننا نعلم أبناءنا أن يخرجوا دماءهم منذ صغرهم. كل هذا لماذا؟ هل لأننا نحزن على الحسين عليه السلام؟ لا والله، إننا نهين الحسين وما قدرناه حق قدره. نأتيه ركعا سجدا، وعمر الذي تلعنون يأتي ربه الله وحده راكعا ساجدا وكل الصحابة معه. في القرآن تراهم ركعا سجدا، لمن؟ لله رب العالمين. هل استبدلنا الله بالحسين عليه السلام؟ متى نصحو من هؤلاء الذين علمونا أن كلما ازداد لطمك ودمك فأنت قريب حبيب من الحسين؟ هل ترون يا شيعة اثني عشرية أن الخطيب على المنبر يتكلم بالعاطفة أكثر من كلامه بالدليل؟ هل فكرت أن تسأله مثلي يوما من الأيام؟ هل ما قلته في محاضرتك صحيح وعليه دليل صحيح؟ هل كل ما يقال نحزن ونولول عليه ونبكي ولا نسأل عن الدليل؟ أفيقوا بالله عليكم، فعمر ليس عدوكم ورب الكعبة، ولكنه محب آل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله. عمر يا من أحب لكم الخير لا يكره الزهراء، فكل هذا هراء. اقرأوا للسيد فضل الله والسيد كاشف الغطاء وغيرهم ممن قالوا الحق ماذا يقولون في قصة كسر الضلع التي لا يصدقها ضمير ولا عقل منير. هل اغتصبت الخلافة؟ وهل كل الصحابة اغتصبوها؟ أين هي الخلافة في كتاب الله؟ هل كل أمورنا وعقائدنا ومسلمات ديننا كلها مشتبهات في القرآن وليست محكمات فيه؟ هل علي عليه السلام عاجز عن الصدع بالحق وعاجز عن الدفاع عن دين الله؟ إنهم يهينون الحسين. يا شيعة يا اثني عشرية، والله إني مشفق عليكم. لا تلتفتوا لمن يطعن في صحابة نبيكم صلوات ربي عليه وآله، فهم يريدون النيل من الدين ولا يريدون الصحابة. الصحابة هم من أوصلوا المنهج لنا، فكيف يكون المنهج كاملا لولا كان هناك رجال أوصلوه بكل أمانة ودقة؟ اصحوا، فورب السماوات والأرض إنكم في لهو وسعادة لهذا الدين الذي فيه كل أسباب السعادة الدنيوية فقط. الصلاة، لا تخاف، إذا ما لك نفس تصلي كل صلاة في وقتها والأمر تعب عليك فاجمع ونم واستمر في يومك. المعاكسات، لا تخف، فنحن نأتي لك بالمتعة ونثير حولها الشبهات بأنها كانت حلالا وعمر هو من حرمها وليس النبي صلى الله عليه وآله. وتمتع بالنساء حلال في الظاهر وحرام عند قدير مقتدر جبار منتقم لا يحب أن تنتهك محارمه. بالله عليكم قولوا لي ما هي محارم الله إن كنا لا توجد عندنا زنا؟ فكل من أراد اللعب فليقل لها كلمتين في الغرفة وترد عليه بكلمتين فيتم الأمر، وكأن الله تعالى غافل عما تفعلون. إن العلماء في ذمتهم ورقابهم ذنب هؤلاء المساكين. اللهم اكشف لعامة الشيعة الحق، اللهم أرهم الحق وجنبهم الباطل، وافتح عقولهم وقلوبهم وأعدهم لك عودة حميدة مهدية بفضلك يا ربي يا حبيبي.